أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: سمعت من أحد المشايخ أنه يقول أن النصارى دخلوا في المغضوب عليهم لأنهم يعرفون الحق، فهل هذا صحيح؟ صحيح هذا، حتى اليهود دخلوا في الضلال، لكن المراد بقوله المغضوب عليهم وأنهم اليهود والضالون وأنهم النصارى لأن هذا هو الغالب، لكن الضال يغضب الله عليه، الضال الذي يعبد الله عز وجل بالبدع والأهواء هذا أيضا مستحق لغضب الله، وأيضا المغضوب عليه ضال عن طريق الله المستقيم، فهذا الكلام صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.